نستمع ونرجو الغفران في حضرة رمضان. جيهان طلعت، دكتور هشام محفوظ. في حضرة رمضان كتبه للإذاعة دكتور هشام محفوظ. الهندسة الإذاعية محمود إبراهيم. في حضرة رمضان إخراج دعاء حسني. في حضرة رمضان اليوم نفتح صفحة من ذاكرة لا تشيخ، ونصغي إلى يوم علمنا كيف يكون الإيمان فعلا، وكيف يتحول الصوم إلى قوة والدعاء إلى نصر. في العاشر من رمضان من أيام هذا الشهر العظيم عام 1973، لم نكن منكفئين عن الحياة، كنا في قلب الحياة، صنعنا التاريخ ونحن ممسكون بخيط السماء. في العاشر من رمضان تقدم الإيمان صفوف القتال، وتقدمت الإرادة قبل السلاح. كان الصبر وقود المعركة، كان اليقين خارطة طريق. يقول البعض كيف ينتصر الصائم؟ لأن الصيام ليس حرمانا، إنه الانضباط. الصيام ليس ضعفا، بل هو تدريب على السيطرة على الخوف. في العاشر من رمضان تعلمنا أن الإنسان حين يعرف لماذا يقاتل، وحين يؤمن بما يفعل، تتهاوى أمامه كل المستحيلات. وما الدرس إذن يا رمضان؟ كيف نغذي به واقعنا اليوم ونحن نبني إنجازاتنا لأبنائنا في زمن تغيرت فيه المعارك؟ الدرس واضح عزيزتي، النصر لا يولد فجأة، بل يصنع بالوعي، بالعلم، وبالقوة، وبالسلاح، وبالتخطيط قبل المواجهة، بالعمل الجماعي لا الفردي، بالتماسك. في العاشر من رمضان كنا هكذا، وما زلنا والحمد لله. إذن لم يكن النصر صدفة. أتفق معك في ذلك، لقد كان النصر ثمرة إعداد، كان ثمرة احترام للعقل وللإيمان، كان ثمرة للثقة في الإنسان المصري الذي امتزج فيه العلم بالإيمان. إذن هو نصر يتجاوز حدود الزمان، أليس كذلك؟ بلى، هو نصر لكل أب يزرع في ابنه معنى الانتماء، لكل أم تعلم أبنائها أن الصبر لا يعني الاستسلام، ولكل معلم يؤمن أن بناء العقول هو أول خطوط الدفاع عن الوطن. قل لي يا رمضان، كيف نغذي واقعنا اليوم بهذا النصر؟ حينما نحمل روح العاشر من رمضان إلى المصانع، إلى المدارس، إلى المعامل، إلى المزارع، وإلى كل موقع عمل، نصنع إنجازا يليق بالمستقبل. في حضرة رمضان نتعلم أن الصيام ليس انسحابا من الحياة، الصيام استعداد لمواصلة العبور. الصيام مع أفراح النصر معا، حينما يسكنان الروح لا يغيب الأمل. هكذا كنت وهكذا سأظل. تعلمكم أيام رمضان أن الإيمان إذا اقترن بالعلم وبالعمل صنع نصرا وحمى وطنا، صنع نصرا وحمى وطنا. كان هذا في حضرة رمضان، نلتقي غدا إن شاء الله. في حضرة رمضان، دكتور هشام محفوظ، جيهان طلعت، في حضرة رمضان، إخراج دعاء حسنين.